لا يصح أن تقول كان زيد أن يقوم، لكن يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم. في أيضا فرق ثالث، أن كان تتصرف تصرفا كاملا، وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا. فلا تقول كد أن تقوم، لا تقول هذا، لكن كان تقول كن قائم ولا بأس. وعرفتم هل يستعمل منها اسم الفاعل أو لا يستعمل. طيب، ما الفرق بين كاد وعسى؟ خالد. من حيث المعنى العسى للترجي وكذا للنفاذ المقاربة. نعم. من حيث هو العمل. نعم. يكثر الدخول كان على الخبر عسى ويقل في كاد. ما تقولون؟ صحيح؟ طيب. نعم. لا يتم منه المضارع ولا اسم الفاعل، يعني ما تتصرف جامد. ها؟ لا لا ضعيف، انها لا تتصرف. واما كاد واما كان واما كان واما كاد فتصرف. طيب، ما الفرق بين عسى وحرى؟ سامح. كلاهما يفيد الرجاء. نعم. ولكن بالنسبه لاقتران الخبر بان، مع عسى اقتران الخبر بان كثير وعدم اقترانه قليل، وحرى بالعكس، وحرى يجب اتصال يجب اقتران الخبر بان. نعم، ان حرى يجب اقتران خبرها بان بخلاف عسى فهو كثير وليس بواجب. نعم. طيب، اخلولق، ما الفرق بينها وبين عسى؟ اخلولق يجب ان يتصل خبرها بان. طيب، وعسى يكثر اتصال خبرها بان ويجوز حذفها. هذه واحده في المعنى. نعم. كأن سعود عنده منازع. كلاهما للرجاء. وش يقولون؟ صحيح. لأن قلنا لكم اللي فيها الكاف المقارب، واللي ما فيها الكاف الثلاث الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء، والباقي للشرور. طيب، يلا النشان. ما هي أفعال الشروع؟ الشروع هي أوشك. نعم. ممكن أقرع البيت يا شيخ؟ ممكن أقرع البيت؟ يعني معناه يمكن أن أقرع عليك البيت؟ لا. يلا سلام. نعم. وطفق. نعم. جعل. نعم. وعلق. نعم. وأخذ. أحسن. هذه أفعال الشروع. لماذا سميت أفعال الشروع ناصر؟ لأنها تدل على الشروع في الفعل الذي يكون نعم يكون ممتدا يحصل شيئا فشيء. طيب، مثال ابن مالك: أنشأ السائق يحدو. نريد إعرابه. علي: أنشأ السائق يحدو. ماضي ولا مضارع؟ أنشأ السائق فعل مضارع. أنشأ فعل مضارع. لا يشأ. أم في الشروع فعل ماضي. أنشأ اعرف أنشأ. أنشأ فعل الشروع ماضي. مضارع ولا مضارع؟ ينشأ. السؤال لا يوفي. أنشأ أنشأ أنا ابن مالك يقول كأنشأ السائق يحدث ماضي طيب وهو ما يفعل مفعل الشرور وما يعمل ماذا يعمل يرفع الإنسان وينصب الخلق نعم السائق اسم أنشأ نعم السائق اسمها مرفوع بها مرفوع بها إن شاء وعلمت رفعه الضمة الظاهرة على الأخير نعم وأنشأ السائق يحدو جملة يحدو خبر اعرف يحدو تفصيل فعل مضارع نعم يحدو فعل مضارع منصوب لا فعل مضارع مرفوع ضمة مقدرة يدعو كيف تقول فيها فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو على آخره على الواو نعم اسم منع من ظهورها ثقل الضمة ثقيلة على الواو ولا يمكن تقول يحجب لكن ثقيلة طيب الفاعل ضمير مستتر يعود على جوازا او وجوبا جوازا او وجوبا ضمير مستتر على وجوبا وجوبا تقدير تقديره يحجب هو اذا جوازا جوازا تقديره هو طيب اين خبر انشا جملة يحدث الجملة من الفعل والفاعل محل نصب محل نصب خبر عن شاء سمت نعم اي تراح يعني ما تقولون نعم طيب لا هو يقول عرب عراق اي طيب لكن بس لا صارت معربة معنى ان الواحد يغيب اعرابه ولا سالته قال هذا ها اي عجيب يعني ما اذا نبطل اعراب الفيه وهو الفيه اصل يعني هذا فرق فالقياس من نوع الآن الألفية مبنية على قول العرب قول العرب هو الأصل أحمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بعد عشق لولا قول شق قد يرد من المئن يفعل عن ثاني الفقد وجرد العزها ويرفع بمرأة بها يسم قبلها فتذكر والفتح والكسر أجل تسين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد عسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق يرد وهو مضاف إلى عسخ لولق مضافة معطوفة على عسخ بإسقاط حرف العطف للضرورة أوشك كذلك معطوف على عسى بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أوشك أيضا للضرورة لضرورة النظر قد يرد قد هنا داخل على فعل مضارع فتفيد التقليل والفعل بعدها مرفوع بضمة مقدرة على آخره

لأن المقصود كهذه الجملة بالكاف وعلى مجرد كسرة مقدرة على آخر ما عن ظهورها إيش الحكاية. فإذا أردنا أن نعرب هذا المثال على قطع صلته بالكاف قلنا إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر. كلامي صحيح؟ إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. خطأ، لا يمكن أن تقول ونصب، لأن إن حرف توكيد ونصب ورفع، ما هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن إما أن تقول حرف توكيد ونصب ورفع، وإما أن تقول حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا أحسن. زيد اسمها منصوب بها وعن نصب فتحة ظاهرة في آخره، عالم خبرها مرفوع بها وعن انصراف ضمة ظاهرة في آخره. بأني ألبى حرف جر وأن إيش؟ أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وليسمها مبني على السكون في محل رفع، وكفء خبر أن مرفوع بها وعن انصراف ضمة ظاهرة في آخره، والجر مجرور متعلق بعالم. زيد عالم بأنه كفر، لكن مشكل ابنه، وش يقول؟ ولكن ابنه ذو ضغن، أي ذو حقد علي. فالأب عادي وحاكم بأنه كفر، ولكن ابنه ذو ضغن، كأن رجلا خطب من شخص ابنته فأجاب الابن لأنه يعلم من الخاطب كفر، لكن الابن فأجاب الأب لأنه يعلم أن الخاطب كفر، ولكن الابن في قلبه حقد، فأراد أن يفسد الموضوع وأفسد على الأب رأيه ففسدت المسألة. ابن مالك يقول كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. مقامنا نحن نقول الله يهدي هذا الابن حتى يزيل عنه الضغن. طيب، لكن ابنه ذو ضغن هذه أحد أو إحدى أخوات إن، وهي لكن، لكن نقول في إعرابها لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لأنها استدراك على ما سبق، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وابن اسمها منصوب بها وعلم تصب الفتحة ظاهرة في آخره، وابن مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وذو ضغن يعربه عبد الرحمن بن محمد، ذو ضغن. نعم نعم، إعرابها شوف الكتاب، ولكن ابنه ذو ضغن. إذا بس إعرابها هي اسم من أسماء الخمسة أو الستة على رأي ابن مالك بمعنى صح، لكن ها صفة إيش؟ ابن منصوب، ولو كان صفة له لكان ذا ضغن. ها خبر إيش؟ خبر لكن صح مرفوع بها. كمل. نعم نعم، الواو نيابة عن، لأنه الواو نيابة ضمه لأنه من أسماء الخمسة. نعم، ثو مضاف أحسن. طيب، ثم قال عرفنا الآن الحكم والمثال. ما هو الحكم؟ أن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. المثال إن زيدا عالم بأن يكف، والمثال الثاني ولكن ابنه ذو ضغن. المسألة الثانية انتقل المؤلف إلى الترتيب بين اسم إن وأخواتها